بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله لن نطيل، يعني تقريباً نأخذ نصف ساعة أو 35 دقيقة لكي لا نحبس الإخوة. نعم، هذه المسألة من مسائل الإجماع، وهي ما إذا اختلف العلماء رحمهم الله على قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث؟ الأصوليون يقولون لا يجوز إحداث قول ثالث، لأن خلافهم على قولين ينفي القول الثالث، فهو إجماع منهم على أن الحق في هذين القولين. لكن إحداث تفصيل، نعم إحداث تفصيل لا يرفع ما اتفق عليه القولان، هذا جائز ولا بأس به، وهذا يسلكه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كثيرا. يعني الآن اختلف العلماء على قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث أو لا؟ مثال ذلك، اختلف العلماء في توريث الإخوة مع الجد، فأكثر العلماء أن الإخوة الأشقة أو لأب يرثون مع الجد على تفصيل. عند الحنفية أن الجد يحجب الإخوة الأشقة أو لأب، فالعلماء اختلفوا على هذين الرأيين، يرث الإخوة الأشقة أو لأب، لا يرث الإخوة الأشقة أو لأب. لا يجوز إحداث قول ثالث وهو عدم توريث الجد مع الإخوة، لا يجوز إحداث قول ثالث وهو عدم توريث الجد مع الإخوة، لكن إحداث تفصيل يجمع بين القولين فهذا لا بأس به، لأنه لا يرفع ما اتفق عليه القولان، ما اتفق عليه القولان لا يرفع ما اتفق عليه القولان، فإحداث تفصيل يجمع بين القولين فهذا لا بأس به، وهذا كما سلف يأخذ به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كثيرا. مثال ذلك، اختلف العلماء في حكم الوتر، الجمهور سنة، عند أبي حنيفة واجب، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له تفصيل في هذه المسألة، فهو يرى أنه سنة إلا في حق من يقوم الليل فهو واجب، فما ذهب إليه فيه بعض هذا القول وبعض هذا القول، فيه قول الجمهور أنه سنة، من يقوم الليل أنه واجب كما يقول أبو حنيفة. ومثل ذلك أيضا خلاف العلماء في التفضيل بين عائشة وخديجة، فقيل عائشة أفضل، قيل خديجة أفضل، شيخ الإسلام قال خديجة في أول الإسلام، عائشة في آخر الإسلام. يعني فإحداث تفصيل لا يرفع القولين أو لا يرفع ما اتفق عليه القولان، هذا جائز ولا بأس به. نعم. قال المصنف حفظه الله: قال المسألة الخامسة: إذا اختلف في مسألة على قولين لم يجز لمن بعدهم الإجماع على أحدهما، لأن في انعقاد هذا الإجماع نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عن الدليل الذي أوجب الإجماع، ولأجل ذلك كان الموقف الصحيح من اختلاف الصحابة هو التخير من أقوالهم بالدليل، واعتبار هذه المسألة التي اختلف فيها الصحابة من مسائل الاجتهاد التي ترد إلى الدليل. نعم. قال المسألة السادسة: إذا اختلف نعم. أهل العصر الواحد، يعني إذا اختلف العلماء على قولين لم يجز لمن بعدهم أن يجمعوا على أحد القولين، كما سلف اختلف العلماء في توريث الإخوة مع الجد، هل يجوز لمن بعدهم أن يجمعوا على توريث الجد أو يجمعوا على توريث الإخوة؟ قال لك لا يجوز، كما أنه لا يجوز إحداث قول ثالث، كذلك أيضا لا يجوز الإجماع على أحد القولين، وإنما كان الموقف من خلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو التخير من أقوالهم ما دل عليه الدليل، كذلك أيضا من بعدهم، يعني من بعدهم من التابعين لمن بعدهم أن يتخير من أقوالهم ما دل عليه الدليل، لكن أن يجمعوا على أحد القولين قال لك هذا لا يجوز. نعم. قال المصنف حفظه الله: المسألة السادسة: إذا اختلف أهل العصر الواحد في مسألة على قولين فأكثر ثم اتفقوا فإجماع، لأنه قول كل المجتهدين في هذا العصر، وأما إذا اختلف أهل العصر السابق على قولين ثم اتفق الذين بعدهم على قول من القولين، كما لو اختلف الصحابة على قولين ثم اتفق التابعون على أحدهما، فليس بإجماع، لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، فيبقى جواز تقليدهم بعد موتهم. نعم. نعم. إذا اختلف أهل العصر على قولين ثم إن أهل العصر أنفسهم اتفقوا على أحد هذين القولين فهذا إجماع عند أكثر الأصوليين خلافا للقاضي عبد الوهاب المالكي. المهم اختلف أهل العصر على قولين ثم إنهم أجمعوا على أحد القولين فهذا إجماع عند أكثر الأصوليين. قال: المسألة السابعة: أنواع الإجماع. قال: ينقسم الإجماع باعتبارات متعددة، أهمها الاعتبار الأول، أقسامه من جهة تصريح المجتهدين بالحكم، وله من هذه الجهة ثلاثة أقسام: واحد، الأول الإجماع الصريح وهو ما صرح فيه أهل الإجماع بالحكم، ثانيا الإجماع السكوتي وهو أن يصرح بعض المجتهدين بالحكم ويشتهر قوله ويسكت الباقون عن إنكاره. نعم. الإجماع الصريح ما صرح فيه أهل الإجماع بالحكم، صرحوا بأن هذا واجب أو هذا مستحب أو أن هذا محرم إلى آخره. الإجماع السكوتي أن يقول بعض المجتهدين قولا أو أن يفعل فعلا وينتشر ويسكت الباقون عن إنكاره، أن يقول بعض المجتهدين قولا أو أن يفعل فعلا وينتشر ويسكت الباقون عن إنكاره. ومن أمثلة ذلك تغسيل علي رضي الله تعالى عنه لفاطمة، فعلي رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة رضي الله تعالى عنها وانتشر ولم ينكر. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالتكبير في أيام التشريق، فإنه ورد عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع أن التكبير في أيام التشريق، التكبير في أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، يبدأ تكبير المقيد يبدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. هذا ورد عن الصحابة وانتشر، ومع ذلك لم يظهر له مخالف، فهذا من الإجماع السكوتي. نعم. قال ثالثا: الإجماع الضمني، وهو المأخوذ من اختلاف أهل العصر على قولين أو أكثر، فيدل ذلك على اتفاقهم على أن ما خرج عن تلك الأقوال باطل. قال: الاعتبار الثاني تقسيمه من حيث قوة دلالته. قال: أولا، الإجماع الصريح أمر ظاهر، الإجماع السكوتي، إجماع السكوتي كما سيأتينا إن شاء الله أنه حجة، أن الإجماع السكوتي حجة إذا دلت القرائن، إذا دلت القرائن واحتفت بهذا الإجماع فإنه حجة. الإجماع الضمني، الإجماع الضمني أيضا حجة عند أكثر الأصوليين. قال المصنف حفظه الله: الاعتبار الثاني تقسيمه من حيث قوة دلالته. قال: أولا، قطعي، وهو ما صرح فيه بالحكم من أهل الإجماع ونقل بطريق قطعي وهو حجة، ومنه إجماع. نعم، كوجوب الصلاة، هذا إجماع قطعي، وجوب الزكاة، وجوب الصيام، وجوب الحج إلى آخره، العلماء يصرحون بالوجوب وينقل لنا بطريق قطعي، فهذا إجماع قطعي، وهو ما صرح فيه بالوجوب ونقل إلينا عن طريق قطعي، فهذا هو الإجماع القطعي. الإجماع القطعي ما صرح فيه بالوجوب ونقل عن طريق قطعي. نعم. قال ثانيا: ظني، وهو ما لم يصرح فيه بالإجماع أو نقل بطريق غير قطعي كالإجماع السكوتي الذي غلب. الظني يقابل القطعي، فالقطعي ما توفر فيه أمران، القطعي ما توفر فيه أمران. الأمر الأول صرح فيه بالحكم، والأمر الثاني نقل بطريق قطعي. صرح فيه بالحكم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نقل بطريق قطعي. الظني ما يقابل القطعي، ما تخلف فيه أحد الشرطين، لم يصرح فيه في الحكم أو لم ينقل إلينا بطريق قطعي، هذا ظني. وهذا أمثلته كثيرة، يعني مثلا لو رجعت إلى إجماعات ابن المنذر، هذه أكثرها ظنية، وأيضا الإجماعات التي يذكرها ابن حزم أو يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، كثير منها أو أكثرها إجماعات ظنية. فمثلا من الإجماعات أن العلماء أجمعوا على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات، أجمعوا على أن المرأة لها أن تغسل زوجها إذا مات. كذلك أيضا أجمعوا على أن المرأة تغطي رأسها في الصلاة، نعم تغطي رأسها في الصلاة. كذلك أيضا أجمعوا على أن الزبيب لا يضم إلى التمر في تكميل النصاب إلى آخره، فهذه كلها إجماعات ظنية. المهم الإجماع الظني ما يقابل الإجماع القطعي، لم يصرح فيه في الحكم أو لم ينقل إلينا بطريق قطعي، وهذا كما ذكرت هو أكثر الإجماعات أنها من هذا القبيل. الإجماع القطعي ما صرح فيه بالحكم من قبل المجتهدين ونقل إلينا بطريق قطعي، يعني كوجوب الصلاة، وجوب الزكاة إلى آخره، قتل الحر بالحر إلى آخره، هذه كلها إجماعات قطعية. نعم. قال المصنف حفظه الله: حجية الإجماع السكوتي. قال: لا بد من النظر في القرائن وأحوال الساكتين وملابسات المقام. قال: فإن غلب على الظن اتفاق الكل فهو حجة ظنية، وإن حصل القطع باتفاق الكل فهو حجة قطعية، وإن ترجحت المخالفة فلا يعتد به، لأن سكوت العالم عن فتوى غيره يدل على موافقته إياه، لأن السكوت عن إنكار الباطل محرم. نعم، بالنسبة للإجماع السكوتي، هل هو حجة أو ليس حجة؟ هذا موضع خلاف، هل هو حجة أو ليس حجة إلى آخره. الشافعي رحمه الله لا يرى حجيته، وأكثر الأصوليين يرون حجيته، والصحيح في ذلك أنه ينظر إلى القرائن وأحوال الساكتين، ينظر إلى القرائن وأحوال الساكتين، فإذا دلت القرائن وأحوال الساكتين على الموافقة فهو حجة، وإن دلت القرائن وأحوالهم على عدم الموافقة فهذا ليس حجة. نعم. قال المصنف حفظه الله: وأما الإجماع الضمني فحجة. قال: المسألة الثامنة. عند أكثر الأصوليين أن الإجماع الضمني أنه حجة، وذلك يعني الإجماع الضمني هو أن يختلف أهل العصر على قولين، فما خرج عن هذين القولين إجماع منهم على أنه باطل. نعم. قال: المسألة الثامنة الإجماعات الخاصة. قال: أولا، عمل أهل المدينة المقصود به في عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين فحسب، وهو على مراتب. المرتبة الأولى، يعني هذا التفصيل المذكور هو لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله فيما يتعلق بعمل أهل المدينة، هل هو حجة أو ليس حجة؟ هذا التفصيل من أحسن ما يكون فيما يتعلق بعمل أهل المدينة، والمراد بذلك عمل أهل المدينة في عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. نعم. قال: وهو على مراتب. المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد والآذان والأوقات، وترك أخذ الزكاة من الخضروات، وهذا حجة باتفاق. قال: المرتبة الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فهذا حجة عند جمهور العلماء. قال: المرتبة الثالثة إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين أو قياسين، وجهل أيهما أرجح، وأحدهما يعمل به أهل المدينة فيرجح بعمل أهل المدينة. قال: المرتبة الرابعة العمل المتأخر بالمدينة وما ذهب إليه بطريق الاجتهاد، وهذا هو محل الخلاف. فقيل نعم بحجية. فهنا أربع مراتب. المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل نقلهم لمقدار الصاع، مقدار المد، ولهذا أبو يوسف رحمه الله لما أتى المدينة وحصلت له المناظرة مع الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمقدار الصاع، رجع إلى رأي الإمام مالك. فما يتعلق بمقدار الصاع، مقدار المد، وعدم أخذ الزكاة من الخضروات، هذا ورثه أهل المدينة، أهل المدينة ورثوه كابرا عن كابر. فنقول بأن ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حجة. نعم. الثاني الإجماع القديم قبل، أو العمل القديم، العمل القديم قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فهذا أيضا حجة. القول المرتبة الثالثة الترجيح بعمل أهل المدينة، الترجيح بعمل أهل المدينة، كما إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين أو قياسين، وجهل أيهما أرجح، وأحدهما يعمل به أهل المدينة فيرجح بعمل أهل المدينة. المرتبة الثالثة الترجيح بعمل أهل المدينة، كما لو تعارض دليلان وأحد هذين الدليلين يعمل به أهل المدينة فيرجح هذا الدليل بعمل أهل المدينة. المرتبة الرابعة العمل المتأخر بالمدينة، فهل هذا هو حجة أو ليس حجة؟ يعني عمل المتأخر وما كان عن طريق الاجتهاد، فهل هذا حجة أو ليس حجة؟ نعم. قال المصنف حفظه الله: ثانيا قول الخلفاء الراشدين واتفاقهم وحدهم. نعم، فقيل بأن عمل أهل المدينة حجة لأن المدينة ضمت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبناءهم وتلامذتهم، وقيل بأن عمل أهل المدينة ليس حجة لأن أدلة الإجماع عامة لا تخص أهل المدينة دون غيرهم بل عامة الأمة، ولأن أهل المدينة أيضا تفرقوا خرجوا في الأمصار، وبهذا حصلت مناظرة بين الإمام مالك رحمه الله تعالى والليث بن سعد. فالصواب في هذه المسألة أن عمل أهل المدينة وما ذهبوا إليه عن طريق الاجتهاد أنه ليس حجة. نعم. قال ثانيا قول الخلفاء الراشدين واتفاقهم وحدهم لا يكون إجماعا لأنهم بعض الأمة. قال تنبيه قول العالم لا أعلم خلافا لا يعد إجماعا. نعم، ما يتعلق بقول الخلفاء الراشدين إلى آخره، نعم لا شك أن اتفاقهم هو أقرب إلى الصواب، لكن هل هو إجماع أو ليس إجماعا هذا لا ينطبق عليه حد الإجماع، لأن الإجماع هو اتفاق مجتهد أمة محمد، لا بد من اتفاق جميع المجتهدين، والخلفاء الراشدون هم بعض الأمة بعض المجتهدين وليسوا جميع الأمة. نعم، قول العالم لا أعلم فيه لا أعلم خلافا، نعم هذا كما يسلكه ابن قدامة وصاحب الشرح الكبير وغيرهم، حتى ابن حزم يقول لا أطلع عليه مخالفا إلى آخره، هذا لا يكون إجماعا. نعم. قال الدليل الرابع القياس. قال تعريف القياس. قال القياس في اللغة التقدير، وفي الاصطلاح إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لاشتراكهما في علة الحكم. قال مثاله حديث عبادة رضي الله عنه: البر بالبر مثلا بمثل، البر بالبر مثلا بمثل، رواه مسلم. فقاس العلماء الذرة على البر وحكموا بتحريم بيعها بجنسها مع التفاوت في المقدار، فالأصل البر والفرع الذرة، والعلة الجامعة أن كلا منهما مكيل مطعوم، والحكم هو تحريم التفاضل إذا بيع بجنسه. يعني إذا بيعت الذرة بالذرة مع التفاضل يحرم، كما أنه يحرم بنص النبي صلى الله عليه وسلم بيع البر بالبر مع التفاضل، وحرم ذلك في الذرة من باب القياس، فالبر أصل والذرة فرع، والعلة الجامعة بين البر والذرة أن كل منهما مطعوم مكيل كما يقول ابن تيمية رحمه الله. العلة الجامعة عند الشافعي أن كل منهما مطعوم، العلة الجامعة عند أبي حنيفة وأحمد أن كل منهما مكيل، العلة الجامعة عند الإمام مالك الاقتيات والادخار. المهم العلة موجودة، العلة الجامعة موجودة على حسب اختلاف العلماء رحمهم الله في تعليل الأصناف الأربعة، والحكم هو تحريم بيع الذرة بجنسها متفاضلة، لأنه إذا اتحد الجنس الربوي لا بد من شرطين: الشرط الأول التساوي، والشرط الثاني التقابض. نعم. قال المسألة الأولى حجية القياس ودليله. قال: القياس حجة عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، ولم يخالف في ذلك سوى الظاهرية. والدليل على كون القياس حجة ما يلي: قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والمراد بالاعتبار أن يقيس المرء حاله بحالهم ليعلم أنه إن فعل مثل فعلهم استحق جزاء مثل جزائهم، وما أمر الله به فهو واجب. قال ثانيا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وهو يعرض بأن ينفيه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ فقال الرجل: لعل عرقا نزعه. فقال عليه السلام: وهذا لعل عرقا نزعه. رواه البخاري ومسلم. قال: وجه الاستدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس الغلام الأسود من أبوين أبيضين على الجمل الأورق من الإبل الحمر، فكما أن ذلك الجمل يحتمل أن يكون نزعه عرق من أجداده فكذلك الغلام. قال ثالثا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال: وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس الصوم على الدين في وجوب قضائه. رابعا: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقيسون ويلحقون النظير بنظيره، فمن ذلك أنهم أدخلوا العول على أنصبة الورثة إذا كانت سهامهم أكثر من سهام المسألة، قياسا على إدخال النقص على الغرماء إذا كانت ديونهم أكثر من مال المدين، وقاسوا العبد على الأمة في تنصيف الحد، وقاسوا بيع أمهات الأولاد على الإماء. قال: وبعض أدلة، يعني هذه جملة من أدلة الجمهور في إثبات القياس. وأيضا نعلم أن الشريعة لا يمكن أن تفرق بين المتماثلات، الشريعة نزلت من لدن حكيم عليم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الشريعة جاءت بالمعاني والنظر والأقيسة، ولا يمكن لشريعة نزلت من حكيم عليم خبير أن تفرق بين المتماثلات، يعني تجري الربا في البر ولا تجريه في الذرة أو الدخن أو العدس ونحو ذلك، مع وجود الجامع، هذا لا يمكن. فالشريعة جاءت كما أنها جاءت بالأثر أيضا جاءت بالنظر، فلا بد لطالب العلم أن ينظر بعينين، بعين الأثر وبعين النظر، وهذا يكون عن طريق معرفة المعاني والأقيسة وحكم الشريعة وأسرارها ومقاصدها، لأن كونك تجمد على النص هنا أن تلغي كل هذه الأشياء، تلغي حكم الشريعة وأسرارها ومعانيها مقاصدها، تلغي هذه كلها. والشريعة لا يمكن أن تفرق بين المتماثلات، كما أنها لا يمكن أن تجمع بين المتناقضات، هذا لا يمكن. والشارع القرآن والسنة إنما جاء بأصول عامة، قواعد كلية، وجعل الاجتهاد لهذه الأمة بإلحاق النظير بنظيره والمثيل بما يماثله. والأدلة على يعني الأدلة على القياس كثيرة جدا. قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا قياس، وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، قياس آخر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. هذه ثلاثة قياس، يعني هذه كلها قياس إحياء الأموات على هذه الأشياء. نعم. قال المصنف: بعض أدلة منكر القياس. قال: أولا قوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله، فالله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بما أراه الله لا بما يراه هو. والجواب عن ذلك أن القياس ثابت بالأدلة النقلية والعقلية، فيكون العمل به من العمل بما أمر الله به، فلا يكون ممنوعا. قال ثانيا: أن الصحابة رضي الله عنهم نقل عنهم ذم العمل بالرأي، فمن ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن. قال قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. ونوقش أن الصحابة رضي الله عنهم ذموا من استعمل الرأي والقياس في غير موضعه أو وهو لا يحسنه. قال: المسألة الثانية أركان القياس. قال: الركن الأول الأصل، وهو المقيس عليه، وشرطه أن يكون له حكم شرعي ثابت بنص أو إجماع أو اتفاق الخصمين المتناظرين. قال ثانيا: أن يكون حكما شرعيا عمليا ليس من الأحكام الاعتقادية، كاعتقاد وجود الله واتصافه بصفات الكمال وثبوت الجنة والنار والبعث والجزاء ونحو ذلك، فهذا يثبت بالتوقيف. قال ثالثا: أن يكون معقول المعنى، أي معروف العلة، فإن كان فيما لا يدخله التعليل فلا يجوز القياس حينئذ، فالأحكام التعبدية لا يجري فيها القياس كسقوط الصلاة عن الحائض. نعم. أركان القياس أربعة: الركن الأول الأصل، الركن الثاني الفرع، والركن الثالث العلة الجامعة، والركن الرابع الحكم. والأصل اشترط له شروط، يعني الأصل المقيس عليه اشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الأصل ثابتا، لا بد أن يكون ثابت بنص أو إجماع، لا بد يكون ثابت بدليل شرعي أو يتفق عليه الخصمان. فالشرط الأول من شروط المقيس عليه الأصل أن يكون ثابتا بدليل أو اتفاق بدليل شرعي أو اتفاق الخصمين عليه. الشرط الثاني أن يكون حكما عمليا، ما يكون حكما اعتقاديا، يعني هل يجري القياس في الاعتقاديات أو لا، هذا سيأتينا إن شاء الله، يعني غدا إن شاء الله سنتكلم عن جريان القياس في أمور العقيدة. فيقول لك هنا اشترط أن يكون حكما عمليا، أما ما يتعلق بأمور العقيدة فهو الأصل أنه لا يجري فيها القياس كما سيأتينا إن شاء الله، لكن قد يجري فيها القياس كما سيأتي، لكن الأصل أنه لا يجري فيها القياس. فقال لك يعني كاعتقاد وجود الله واتصافه بصفات الكمال وثبوت الجنة والنار والبعث إلى آخره، هذه كلها سبيلها التوقيف والنص، وسيأتي إن شاء الله. الشرط الثالث أن يكون الأصل معقول المعنى ليس تعبديا. فمثلا صلاة العشاء أربع ركعات، هذا ليس معقول المعنى، هذا تعبدي، فلا يصح القياس على صلاة العشاء. أو مثلا صلاة الكسوف، الكسوف ورد فيها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، هذا تعبدي ليس معقول المعنى، فلا بد أن يكون معقول المعنى لكي نعدي حكم الأصل إلى الفرع إذا وجد الجامع في الفرع. إذا وجد الجامع هذا المعنى المعقول في الأصل، إذا وجد في الفرع عدينا حكم الأصل إلى الفرع، فلا بد أن يكون معقول المعنى. أما إن كان تعبديا فإنه لا يصح إجراء القياس، لكن إذا كان معنى المعنى معقولا كما تقدم في الأمثلة، يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر، يعني ما هي العلة الموجودة في البر إلى آخره، هذا معلل ومعقول المعنى، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أجرى الربا في البر، النبي صلى الله عليه وسلم أجرى الربا في البر لكونه كما يقول المالكية مقتات مدخر، هذا معقول المعنى، اقتيات وادخار هذا معقول المعنى، أو كما قال ابن تيمية الطعم مع الكيل هذا معقول المعنى. هنا ننظر إلى الفرع هل يوجد فيه هذا الجامع أو لا، فإن وجد هذا الجامع فإننا نعدي حكم الأصل إلى الفرع. فخلاصة أن الأصل المقيس عليه تشترط في هذه الشروط الثلاثة: ثبوته، أن يكون حكما عمليا، أن يكون معقول المعنى، توفرت فيه الشروط الثلاثة. ننظر في بقية أركان القياس. نعم. قال المؤلف حفظه الله: الركن الثاني الفرع، وهو المقيس، وشرطه أن يكون غير منصوص على حكمه، لأنه إذا نص على حكمه فلا حاجة للقياس. ثانيا: أن تكون علة الأصل موجودة فيه لتعدية الحكم من الأصل إلى الفرع. أما هذا ظاهر، شرط الركن الثاني الفرع اشترط فيه ألا يكون منصوصا على حكمه، إذا كان منصوصا على حكمه لا حاجة للقياس، عندنا النص. الشرط الثاني من شروط الفرع أن يوجد الجامع، توجد العلة فيه، وهذا ما يسمى بتحقيق المناط، سيأتينا إن شاء الله طرق إثبات العلة، يعني هو أدق مباحث القياس ومبحث العلة، والعلة هذه أفردت بمؤلفات مستقلة، أفردت بمؤلفات مستقلة. فيشترط في الفرع أن توجد فيه علة الأصل، يعني المجتهد لا بد أن ينظر لكي يرى هل علة الأصل موجودة في الفرع أو لا، وهو ما يسمى بتحقيق المناط، تحقيق المناط. فإذا تحقق من وجود العلة في الفرع فإنه يجري القياس، نعم، وينقل حكم الأصل إلى الفرع، نعم. وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بتحقيق المناط، تنقيح المناط، تخريج المناط. تخريج المناط تنظر في الأصل هل العلة موجودة فيها أو لا، ثبتت العلة في الأصل، تنظر للفرع هل العلة موجودة فيها أو لا. فالنظر في الفرع ثبوت العلة فيه هذا يسمى تحقيق المناط، البحث عن العلة في الأصل هذا يسمى ماذا؟ تخريج المناط. نعم. قال: الركن الثالث للقياس الحكم، وهو حكم الشرع الذي ثبت في الأصل. قال: الركن الرابع العلة، وهي الوصف الذي يشترك فيه الأصل والفرع. قال: تعريف العلة في اللغة المرض. زين، نقف على هذا. هم الأخوان يكون نصف ساعة بعد الصلاة. ها؟ كيف؟ بس القياس طويل شوية. ها؟ كيف؟ نقرأ ولا يكفي؟ نتوقف؟ زين، طيب، زين، نتوقف إن شاء الله بإذن الله، نكمل غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.